لو قلت ميت آه، لو قلت ميت آه من يسمع ومين حيشيل، والهم لو زاد من يرحم ومين حيشيل، والحمل لو مال من يسند ومين حيشيل. القرب بقى غرب والأخ مبدل بعزول، والليل بقى نهار وسوائل أسى دايرين، والرد بقى ضد ومباع الوداد بعزل، ولوالب العقل من الفكر اللي فيه دايرين، حتى اللي فيه العشم قطع العشم بقى عزول، واللي مجاملهم ورايا بالفتن دايرين. انظر بعيني الاقي الجو متغير، وزارع الصبر قال لي العود ما طرحش، واللي صاحبته معايا ليه متغير، زرعته معاه معروف ما طرحش، أزعل في نفسي وأقول للقلب ما اتغير. الصمت عود وطرح والورد ما طرح، اللي سمع شكوتي من بلوتي ما تعد، وقال لي اسكت ووفر كلمتك ما تعد، لو الزمن جاب وجنبك عزوتك ما تعد، لا العم حيسد ولا خالك معاك حيشيل.